كل رضع عيدنا كربلاء كل يوم عاشور ما نبخل بدمنا إلك يا حسين منذور كل رضع عيدنا كربلاء كل يوم عاشور ما نبخل بدمنا إلك يا حسين منذور برواح نشريك بالغالي نفديك بارواح نشريك بالغالي نفديك وما نبخل بدمنا إلك يا حسين منذور حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار همات نطبرها إلك نرخص الهامات بالدم نحيدها سيدي شفرة القامات ما شفنا واحد سيدي لما انطبر مات ساحة ولائك ما يهيم نلبس اللامات بالدم نواسيك يا الغالي نفديك بالدم نواسيك يا الغالي نفديك ما نبخل بدمنا إليك يا حسين منذور نحتي نموت وما يهم نرضى بقدرنا مو أغلى من نحرك يا بول يما نحرنا زندي لبوس تاكن بي ندمي ظهرنا ما يهمنا كل مغرض لون شامت نظرنا لبيك نناديك بالغالي نفديك لبيك نناديك بالغالي نفديك ما نبخل بدمنا إليك يا حسين منذور لا تسأل يا داري من عن شج رأس العاشقين أصدرت فتواه زينب مدرأت رأس الحسين لا تسأل يا داري من عن شج رأس العاشقين أصدرت فتواه زينب مدرأت رأس الحسين نلطم لطم لمصير بيتك مثل المجانين وسام بصدرنا وباللطم نتباهى يا حسين مو معي لاجلك منتهي دم تهمل العين يا غالي انت للنبي روح ورياحي بالمحشر عليك بالغالي نفديك وبالمحشر عليك بالغالي نفديك ما نبخل بدمنا إليك يا حسين منذور حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار جاني نمشي على الجمر بمحبتك شوف رقابوني مد هالكربلة خل تنحر سيوف مو مشي لعلى الجدم نزحف لك تحوف لا خوف نعرف والنبي ونخوف الخوف متلهف عليك بالغالي نفديك متلهف عليك بالغالي نفديك ما نبخل بدمنا إليك يا حسين منذور لا تسأل يا داري من عن شج رأس العاشقين أصدرت فتواه زينب مدرأت رأس الحسين عزيز انت علي وخاف تتأثر أدرب زينب وام الحسن تحضر إذا زينب إجت خل راسي يتقشر إذا زينب إجت خل راسي يتقشر فدى الحسين هذا الراس والمنحر فدى الحسين هذا الراس والمنحر حيدا حيدا للشاعر السيد عدنان الحمامي أداء السيد عبد الله الشخص والسيد حسن الحسيني.